بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه، قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. ثم قال رحمه الله: وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال: حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم فأكملوا العدد. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد ابن بشر العبدي قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن أبي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن أغمي عليكم فعدوا 30. بعد أن أورد الإمام مسلم رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بطرق متعددة تدل على أن هذه الرواية عن ابن عمر رواية متواترة، وأنه رواها عنه الأئمة، أيضا أتبعها بحديث يشهد لحديث أبي هريرة رضي الله لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ذلك هو حديث أبي هريرة. وقد روى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من طرق متعددة، من رواية سعيد بن المسيب عنه، ومن رواية محمد بن زياد عنه، ومن رواية أبي الزناد عن الأعرج عنه. وهذه الطرق كلها تدل على شهرة هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيها زيادة عما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فحديث ابن عمر جاء فيه أنهم يقدرون للهلال، وقد عرفنا من خلال ما درسناه أن أهل العلم فسروا هذا التقدير إما بالعدد كما هو في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مصرحا به، وإما بالتضييق على شهر شعبان بحيث يكتفى بتسعة وعشرين يكتفى بتسعة وعشرين يوما ويقدرون رؤية الهلال في الليلة الليلة التي يغلب الغيم فيها على الرؤية. لكنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه جاء التصريح وتفسير كلمة فإن غمي عليكم فأكملوا أو أتموا ثلاثين، على أن إكمال الشهر ثلاثين يوم هو الأنسب لعدم تمكن الرؤية. إن لم يتمكن الناس من رؤية الهلال يكملون شعبان ثلاثين يوما ثم يشرعون في صيام شهر رمضان، وهو تفسير قوله فاقدروا له أي أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. وقد عرفنا في درس البارحة الخلاف الوارد في هذا بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن التقدير إنما يكون لصالح شهر رمضان بحيث يكتفون بتسعة وعشرين يوما من شهر شعبان، مستندين إلى أن الأصل في شهر شعبان في الأصل في الشهر العربي أنه تسعة وعشرون يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وفي المرة الثالثة قبض على إبهامه، مما يدل على أن الشهر تسعة وعشرين يوما. وقد يأتي الشهر ثلاثين يوما كما جاء في قوله الشهر هكذا وهكذا وهكذا وبسط أصابعه كلها. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما أخبره إنسان بأن نصف الشهر هو ليلة الخامس عشرة قال وما يدريك، ثم بين أن الشهر العربي قد يكون تسعة وعشرين وقد يكون ثلاثين. لكنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه التصريح بأن الشهر إذا غمي أو إذا غبي أو إذا غمي على الناس أن يتموا ثلاثين يوما. ساق في هذه الرواية الرواية الأولى من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال أخبرنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب يعني الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. ولا إشكال في ذلك أن دخول شهر رمضان والخروج من شهر رمضان لا بد أن يعتمد فيه على الرؤية، وهذا هو الذي رد به الجمهور على من يرى رؤية الحساب، واعتبروا رؤية الحساب هذا من رؤية المنجمين وأنه لا يعتمد عليه، لأن الأصل في ثبوت الشهر وخروجه إنما هو الرؤيا. قال وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما يعني من شعبان، فهو صريح في إكمال شهر شعبان ونص في ذلك. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فأكملوا العدد يعني ثلاثين يوما. وهذا الحديث فيه متابعة تامة لمحمد بن زياد، يتابع في ذلك سعيد ابن المسيب. محمد بن زياد الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه يتابع سعيد بن المسيب، كما أن الربيع ابن مسلم يتابع في هذه الرواية ابن شهاب، يتابع ابن شهاب وإن كانت المتابعة قاصرة، لأن المدار على أبي هريرة رضي الله عنه. كما أن إبراهيم بن سعد يتابع عبد الرحمن بن سلام الجماحي. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ يعني العنبري رحمه الله قال حدثنا أبي يعني معاذ ابن معاذ العنبري قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. وهذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رواها عنه ابن زياد راوي الحديث السابق. وشعبة بن الحجاج رحمه الله يتابع في هذه الرواية الربيع ابن مسلم متابعة قاصرة، إذ يلتقون في أبي هريرة ويلتقون في محمد بن زياد. كما أن هذه الرواية معاذ بن معاذ العنبري يتابع فيها عبد الرحمن بن سلام الجماحي، أو رواية عبد الرحمن بن سلام الجماحي في هذا الحديث أعلى سندا من رواية عبيد الله بن معاذ العنبري، لأنه يروي عن أبيه عن شعبة عن محمد بن زياد، والرواية السابقة عبد الرحمن بن سلام الجمحي يروي عن الربيع عن محمد بن زياد، فتكون رواية عبيد الله بن معاذ أنزل درجة من رواية عبد الرحمن بن سلام الجمحي، وإن كانت من مسند أبي هريرة رضي الله عنه، والراوي عن أبو هريرة هو محمد بن زياد، والراوي عن محمد بن زياد في هذه الرواية شعبة، وفي الرواية السابقة الربيع بن مسلم. وكأن رواية معاذ بن معاذ بالنسبة لرواية عبد الرحمن بن سلام الجمحي فيها راو زائد، وكأنها من رواية المزيد في متصل الأسانيد. ثم قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد ابن بشر العبدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذه الرواية هي من مسند أبي هريرة ومن صحيفته التي رواها عنه الأعرج، فإن الأعرج روى عن أبي هريرة رضي الله عنه صحيفة مشهورة أخرجها الأئمة وروى منها الإمام البخاري والإمام مسلم أحاديث، وفي هذه الرواية الأعرج يتابع محمد بن زياد ويتابع سعيد بن المسيب، والراوي عن الأعرج إنما هو أبو الزناد، إنما هو أبو الزناد، والراوي عن أبي الزناد إنما هو عبيد الله ابن عمر العمري، كما أن الراوي عن عبيد الله إنما هو محمد بن بشر. وهذه الرواية لا شك أنها رواية نازلة، وإن كان رواتها ثقات، وإنما أخرت لنزولها، ولأنها يعني اشتهرت الرواية عن محمد بن زياد وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وإن كانت بمعناها يعني أنه متى ما غمي الهلال على المسلمين فليكملوا عدة شعبان 30 يوما. علق الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذا الباب المروي من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. علق الإمام النووي على هذا الباب بقوله: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤيته أو لرؤية الهلال، وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر 30 يوما. يعني إن كان في أوله فيكمل عدة شعبان 30 يوما، وإن كانت في آخره فيكمل عدة شهر رمضان 30 يوما. هذا ما استنبطه الإمام النووي رحمه الله. ثم قال: قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن أغمي عليكم فاقدروا له، وفي رواية: فاقدروا له 30، وفي رواية: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية: فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما، وفي رواية: فإن غمي عليكم فأكملوا العدد، وفي رواية: فإن عمي عليكم الشهر فعدوا 30، وفي رواية: فإن أغمي عليكم فعدوا 30. قال: هذه الروايات كلها في الكتاب على هذا الترتيب. وفي رواية للبخاري: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. قال: واختلف العلماء في معنى فاقدروا له، فقالت طائفة من العلماء: معناه ضيقوا له وقدروه تحت السحاب، يعني افترضوا أن الهلال تحت السحاب. قال: وقدروه تحت السحاب. وممن قال بهذا الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وغيره ممن يجوز صوم يوم ليلة الغيم عن رمضان كما سنذكره إن شاء الله تعالى. وقال ابن سريج وجماعة منهم مطرف بن عبد الله وابن قتيبة وآخرون معناه قدروه بحسب المنازل، يعني قدروا دخول الشهر أو عدم دخوله بحسب المنازل. وهذا هو الحساب الذي ذهب إليه بعض الفقهاء، واعتبروا دخول شهر رمضان أو خروج شهر رمضان بموجب الحساب والمنازل. هذا ما أشار إليه بقوله، وقال ابن سريج وجماعة منهم مطرف بن عبد الله وكذا ابن قتيبة وآخرون، يعني من علم من الفقهاء، معناه قدروه بحساب المنازل. قال وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور السلف والخلف إلى أن معناه قدروا له تمام العدد 30 يوما. قال أهل اللغة يقال قدرت الشيء أقدره، وأقدره وقدرته وأقدرته كلها بمعنى واحد. قال وهو من التقدير. قال الخطابي ومنه قول الله تعالى فقدرنا فنعم القادرون. قال واحتج الجمهور بالروايات المذكورة فأكمل العدة 30، وهو تفسير ليقدروا له. ولهذا لم يجتمع في رواية، بل تارة يذكر هذا وتارة يذكر هذا، يعني في حديث عبد الله بن عمر. ويؤكده الرواية السابقة فاقدروا له 30. قال المازري حمل جمهور الفقهاء قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له على أن المراد إكمال العدة 30، كما فسره في حديث آخر. قالوا ولا يجوز أن يكون المراد حساب المنجمين، لا يجوز أن يكون المراد حساب المنجمين، لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم، لأنه لا يعرفه إلا من أفراد. والشرع إنما يعرف الناس بما يعرفه جماهيرهم. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم، فمعناه حال بينكم وبينه غيم. يقال غم وأغمي وغمي وغمي بتشديد الميم وتخفيفها، والغين مضمومة فيهما. ويقال غبي بفتح الغين وكسر الراء. قال وكلها صحيحة. وقد قامت السماء وغيمت وأغامت وتغيمت وأغميت. وفي هذه الأحاديث دلالة لمذهب الإمام مالك رحمه الله والشافعي والجمهور أنه لا يجوز صوم يوم الشك ولا يوم 30 من شعبان عن رمضان إذا كانت ليلة 30 ليلة غيم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، المراد رؤية بعض الناس، ولا يشترط رؤية كل إنسان، بل يكفي جمع، يكفي جميع الناس، يكفي جميع الناس رؤية هلال، رؤية عدلين، يعني يكفي أن يراه عدلان، وكذا يعني في دخول شهر رمضان يكفي عدل واحد، وكذا عدل على الأصح. قالوا هذا في الصوم. وأما الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء إلا أبا ثور فجوزه بعدل يعني واحد. وقوله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا، وفي رواية الشهر 29 يعني ليلة، معناه أن الشهر قد يكون، معناه الشهر قد يكون 29، وحاصله أن الاعتبار بالهلال فقد يكون تاما 30، وقد يكون ناقصا 29، وقد لا يرى الهلال فيجب إكمال العدد 30. قالوا وقد يقع النقص، قال وقد يقع النقص متواليا في شهرين وثلاثة وأربعة، ولا يقع في أكثر من أربعة. قال وفي هذا الحديث جواز الاعتماد، جواز اعتماد الإشارة المفهمة في مثل هذا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم، وأما قوله رحمه الله حدثنا زياد بن عبد الله البكائي، نعم ما فهم إيه؟ نعم، لأن النبي قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، مرة قبض يده أصبعه مرة بسطها. قوله حدثنا زياد بن عبد الله البكائي، قاله بفتح الباء وتشديد الكاف. وقوله صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. قال العلماء أمية يعني باقون على ما ولد، ما ولدتنا عليه أمهاتنا أو الأمهات. وقوله لا نكتب ولا نحسب، ومنه النبي الأمي، وقيل هو نسبة إلى الأم وصفتها، لأن هذه صفة النساء غالبا يعني عدم الكتابة. وقوله سمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يقول الليلة النصف، فقال له يا وما يدريك أن الليلة نصف، وذكر الحديث معناه أنك لا تدري أن الليلة النصف أم لا، وهذا إنما يصح على تقدير تمامه، ولا تدري أنه تام أم لا. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن غمي عليكم الشهر، وبضم الغين وكسر الميم المشددة ومخففة، فإن غمي أو فإن غمي. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. وهذا فيه دلالة على أن من اعتاد أن يصوم أياما، مثلا يوم الاثنين ويوم الخميس، وصادف أن كان يوم الاثنين هو يوم الشك، ويوم الخميس هو يوم الشك، فمثل هذا لو صامه لا يضر، لأنه إنما يصوم وفق عادة اعتادها، بخلاف من تحرى أن يصومه على اعتبار أنه صامه عادة، أما أن يصومه تحسبا لكونه من رمضان أو لكونه من أيام رمضان، فهذا هو الممنوع. قال فيه التصريح بالنهي عن استقبال رمضان بصوم يوم ويومين لمن لم يصادف عادة له أو يصله بما قبله، فإذا لم يصله ولا صادف عادة فهو حرام. هذا هو الصحيح في مذهبنا لهذا الحديث وللحديث الآخر في سنن أبي داود وغيره: إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان. قال: فإن كانت عادته صوم يوم الاثنين ونحوه فصادفه فصامه تطوعا بقي بنية ذلك جاز لهذا الحديث. وسواء في النهي عندنا لمن لم يصادف عادته ولا وصل يوم الشك ولا وصله يوم الشك وغيره، فيوم الشك داخل في هذا النهي. قال: وفيه مذاهب للسلف في من صامه تطوعا وأوجب صومه عن رمضان: الإمام أحمد رحمه الله، وجماعة بشرط أو بشرط أن يكون هناك غيم أو مطر، والله غيم والله أعلم، وله في حلفه صلى الله عليه وسلم، وله يعني الإمام أحمد أو لمن استدل بهذا الحديث كذلك استدلاله بحلف النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل على أزواجه شهرا. ثم دخل لما مضت 29 ليلة، قال: الشهر 29. وفي رواية: فخرج إلينا في 29، فقلنا له: إنما اليوم 29. وفي رواية: فخرج إلينا صباح 29، فقال: إن الشهر يكون 29. وفي رواية فلما مضى 29 يوما غدا عليهم أو راح. قال القاضي رحمه الله تعالى: قال القاضي رحمه الله تعالى معناه كله بعد تمام 29 يوما، يدل عليه رواية فلما مضى 29 يوما، قوله صباح 29 أي صباح الليلة التي بعد 29 أو بعد 29 يوما. وهذا أي وهي صبيحة 30، ومعنى الشهر 29 أنه قد يكون 29 كما صرح به في بعض هذه الروايات، والله أعلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.